أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 70 شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى، ولا زال الكلام فيما يتعلق بالباب المتعلق بالنجاسات. وابن النقيب رحمه الله تعالى ذكر في أول ما ذكر في هذا الباب بعض الأعيان النجسة، تكلم عنها، ثم بعد ذلك ذكر بعض ما يستثنى من ذلك وهي من الأعيان الطاهرة، وإن كانت منفصلة عن مثلا كنا عليها قبل ذلك بأنها من جملة النجاسات، لكن هذه من جملة المستثنيات. فقلنا مثلا ما ينفصل من الحي فحكمه حكم ميته. فذكر رحمه الله تعالى أن هناك بعض المستثنيات كمثلا العلقة والمضغة ورطوبة فرج المرأة وبيضه المأكول ولبنه وشعره إلى آخر ذلك. فذكر أولا جملة من الأعيان النجسة، ثم ذكر بعد ذلك جملة من المستثنيات، ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن تطهير هذه النجاسات. وتطهير النجاسات إما بالاستحالة وإما بالغسل. الأعيان النجسة لا تطهر إلا بالاستحالة. وما معنى الاستحالة؟ قلنا إن المراد بالاستحالة يعني انقلاب عين النجاسة إلى شيء آخر. والذي يطهر بالاستحالة من الأعيان النجسة كما يذكر رحمه الله تعالى هنا الخمر. فالخمر كما سبق وبينا من جملة النجاسات. وهل يمكن للخمر أن تصير طهارة؟ الجواب نعم، وذلك إذا تحولت إلى خل بنفسها، يعني دون أن نلقي أو أن يقع شيء فيها. فإذا تحولت إلى خل بنفسها فإنها تكون طهارة. وهل يشمل هذا الحكم النبيذ؟ وهل يشمل هذا الحكم النبيذ ولا هو خاص بالخمر فقط؟ هذا مما اختلف به الأصحاب، فالذي اعتمده كثير من أصحابها أن هذا الحكم خاص بالخمر فقط ولا يتعدى إلى غيره من المسكرات المائعة. وأفتى السبكي رحمه الله تعالى أن هذا الحكم يشمل الخمر ويشمل كذلك كل مسكر مائع. فالخمر وكذلك المسكرات المائعة إذا انقلبت إلى خل فإنها تطهر بذلك، فإنها تطهر، لكن طبعا بشرطه الذي سبق وتكلمنا عنه، وهو أن تتحول الخمر أو يتحول المسكر المائع، على قول من يقول أن الحكم يشمل كل ذلك، يتحول إلى خل بنفسه دون أن يلقى شيء فيه أو يقع شيء فيه، لأن القصد عندنا غير معتبر. ما دام من الخمر أو المسكر المائع على من يقول به كالسكر رحمه الله تعالى تحول إلى خل فإنه يطهر بذلك. قصدنا تحويله إلى خل أو لم نقصد، خلافا طبعا للحنابلة. الحنابلة يقولون لو تعمد ذلك وقصد الخلية فإنه لا يطهر، أما إذا لم يقصد فإنه يطهر. عندنا في المذهب لا، القصد هنا غير معتبر. العبرة عندنا ومناط الأمر كله هو أن تتحول إلى خل بنفسها دون أن يلقى شيء فيها أو يوضع شيء فيها، فتحولت إلى خل فإنها تطهر بذلك، فإنها تطهر بذلك. فإذا هذه من الأعيان النجسة التي تطهر بالاستحالة، كذلك من الأعيان النجسة التي تطهر بالاستحالة جلد الميتة إذا دبل. فجلد الميتة إذا دبل بشيء حريف، ولو كان هذا الشيء الحريف نجسا فإنه أيضا يطهر ويستعمل في جميع الاستعمالات، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبر فقد طهر. وقلنا أن المراد بالدبر هو نزع الفضلات، فلذلك اشترطنا أن يكون من خلال مادة شريفة، مادة لاذعة، لأن المادة الشريفة أو المادة اللاذعة بتتخلل مكان الجلد وتنزع هذه الفضلات. فعلى ذلك لو حصل الدباغ بملح أو بتراب أو وضع في الشمس لا يطهر جلد الميتة بحال، لا يطهر جلد الميتة بحال، لأن هذه مواد غير شريفة ليست لاذعة. مثال ذلك قشر الرمان، وكذلك كل مادة لاذعة، زي مثلا الليمون، الليمون مادة لاذعة لو وضعناها على اللسان فتسبب مثلا يعني ألما أو ما شابه ذلك، إذا تصبح هذه في دبغ جلد الميتة وهكذا. أما لو استعمل مادة أخرى كالملح مثلا أو وضع ترابا أو وضعه في الشمس فإنه لا يكفيه، لأن هذه المواد أو هذه الطرق إنما تطهر ظاهر الجلد دون باطن. طيب الآن استعملنا مادة الحديث، الآن استعملنا مادة الحديث في تطهير هذا الجلد النجس، وأردنا أن نعرف هل طهر هذا الجلد أو لم يطهر، ما السبيل إلى ذلك؟ ما السبيل إلى معرفة هل طهر الجلد أو لم يطهر؟ كيف نعرف طهورية الجلد من نجاسته؟ نعم، يقول نغسله بالماء. طيب جيد، ثم ماذا؟ الرائحة. لا، في شيء أفضل من هذا الأمر. جيد، ها أكمل. تمام، استنى. طيب إذا وضع يقول إن أغسله بالماء، إذا تغير الماء يقول لم يغسل. حمد يقول إذا وضع في ماء مطلق لن يتغير الماء. طيب إحنا قلنا طريق ذلك، أحسنت، هذا هو أحسنت. طريق ذلك هو أن يوضع هذا الجلد بعد الدباغ في ماء مطلق، خلاص. فإن تغير الماء وعادت العفونة مرة أخرى إلى الجلد فهذا علامة على أنه لم يغسل، فهذا علامة على أنه لم يطهر. أما إذا لم تعد العفونة إليه ولم يتغير الماء بسبب هذه العفونة فإنه علامة على أنه طهر بالدباغ. طيب الأمر الثالث أو الشيء الثالث من الأعالي النجفة التي تطهر بالاستحالة، وهو النجاسة إذا صارت حيوانا، النجاسة إذا صارت حيوانا، كمثلا لو عندنا ميتة وخرج منها دود، تحللت ومثلا تحولت إلى دود، فهذا الدود طاهر بالاستحالة، لأن كما ذكرنا قبل ذلك أن كل حيوان حي هو طاهر إلا ما استثناه الشرع والكلب وكذلك الخنزير بالقياس وكذلك فرع أحدهم. طيب هذا بالنسبة للأعيان النجسة قلنا تطهر بالاستحالة. أما غير هذه الأعيان النجسة فلا يطهر بحال، النجس يبقى على نجاسته كما هو، فكل عين نجسة لا يمكن أن تتحول إلى طاهرة أبدا إلا هذه الأعيان الثلاثة التي سبق وذكرناها. فمثلا البول، هل يمكن للبول أن يصير طاهرا في صورة من الصور؟ أبدا. طيب الغائط، هل يمكن أن يصير طاهرا في صورة من الصور؟ جواب لا. الميتة إلا طبعا في حالة إذا خرج منها روح، لكن الميتة نفسها هل يمكن أن تكون طاهرة في صورة من الصور؟ الجواب لا. وهكذا فكل عين نجسة لا يمكن أن تكون طاهرة غالبا إلا في هذه الصور الثلاث، بخلاف الأعيان المتنجسة. ما معنى الأعيان المتنجسة؟ يعني أعيان هي في الأصل طاهرة لكن أصابتها نجاسة، فهذه الأعيان المتنجسة تطهر بالغسل، تطهر بالغسل. على تفصيل يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. فإذا الأعيان إما أن تكون نجسة وإما أن تكون متنجسة، فإن كانت نجسة فإنها لا تطهر بحال إلا بالاستحالة في الأعيان الثلاثة، وأما إذا كانت متنجسة فتطهر بالغسل، فتطهر بالغسل. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: وما تنجس بملاقاة شيء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعا، إحداهن بتراب طاهر يستوعب المحل. قال: ويجب مسحه بماء طهور، ويندب جعله في غير الأخيرة، ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون وأشنان أو وأشنان. والصواب أنها تطبق بالضم وبالكسر، فتقول أشنان أو إشنان. طيب الآن هيبدأ يتكلم المصنف ابن النقيب رحمه الله تعالى عن تطهير الأعيان المتنجسة بملاقاة نجاسة المغلظة. عندنا النجاسة أقسام ثلاثة، النجاسة أقسام ثلاثة. القسم الأول من النجاسات وهي النجاسة المغلظة، القسم الثاني من النجاسات وهي النجاسة المخففة، القسم الثالث من النجاسات وهي النجاسة المتوسطة. طيب نبدأ بالكلام على القسم الأول وهي النجاسة المغلظة. ما هي النجاسة المغلظة؟ النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، ذلك لأن الفرع يتبع الأخف من أصليه في النجاسة، الفرع يتبع الأخف من أصليه في النجاسة. الذي عندي الآن كلب خلاص وطاهر ويكون شاه، فتولد من الكلب والشاه فرع حيوان معين أو حيوان ما، هذا الحيوان ما حكمه؟ طاهر تبع للكلب ولا طاهر تبع للشاه ولا نجس تبع للكلب؟ هنا القاعدة تقول الفرع يتبع الأخص من أصله في النجاسة، فسيكون هذا الفرع تابعا للكلب لأنه أخذ الأصلين من حيث النجاسة، مفهوم؟ فإذا النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب، وكذلك الخنزير وفرع أحدهما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو نجس تبع للكلب. وعرفنا لماذا؟ قلنا للقاعدة. ما هي القاعدة؟ تقول الفرع يتبع الأخذ من أصليه في النجاسة. خلاص دلوقتي عندي الآن كلب وشاء وتولد منهما حيوان، هذا الحيوان نحكم بطهارته ولا بنجاسته؟ نطبق القاعدة، فهي تقول الفرع هذا بيتبع الأخص من الأصلين في النجاسة. طب إيه أخص الأصلين في النجاسة؟ هو الكلب. فإذا نحكم على هذا الفرع بالنجاسة تبعا لأخص الأصلين. أقول كده وتفصيلا عن هذه المسألة. يقول وذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر، وذكر ما يتبع أباه وفي مثلا في بعض الأحوال الفرع يتبع الأب في النسب مثلا، ويتبع أخص الأصلين بالنجاسة كما في هذه المسألة، ويتبع مثلا أولى الأبوين في الدين وتفصيل هذه المسألة يقول. لكن الآن بنقول النجاسة المغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهم. طيب لماذا سميت هذه النجاسة بالمغلظة؟ سميت هذه النجاسة بالمغلظة لأن الشارع غلظ في حكمها. لأن الشارع غلظ في حكمها. ولهذا سيأتي معنا الآن أن العين الطاهرة لو لاقت نجاسة كلبية أو لاقت مثلا نجاسة من الخنزير فإنه يجب أن تغسل هذه العين 7 مرات إحداهن بالتراب. في حين مثلا لما هنتكلم عن النجاسة المخففة هنجد أنه لا يجب أن تغسل هذه النجاسة 7 مرات بل يكفي فيها النضح. ولما نتكلم عن النجاسة المتوسطة هنجد أنه يكفي أن تغسل ولو مرة واحدة ويندب أن تغسل 3 مرات. لكن هنا بنتكلم عن النجاسة المغلظة هنجد أنه لا بد أن تغسل هذه النجاسة أو ما نقته هذه النجاسة 7 مرات إحداهن بالتراب. هنا الشارع غلظ في حكمها ولا لا؟ غلظ في حكمها ولهذا سميت بالنجاسة المغلظة. ولهذا سميت بالنجاسة المغلظة. طيب المصنف كان بيقول ما تنجس بملاقات شيء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله 7 إحداهن بتراب طاهر يستوعب المحل. طيب بيقول ما تنجس. ما تنجس هنا ما للعموم يعني أي شيء يتنجس بنجاسة كلبية بملاقات شيء من الكلب أو بملاقات شيء من الخنزير فإنه لا يطهر إلا بما ذكره المصنف. طيب والذي يلاقي النجاسة الكلبية أو نجاسة الخنزير أو فرع أحدهما أي نجاسة مغلظة الذي يلاقي نجاسة مغلظة ينتبه بقى لهذه المسألة ولهذا التفصيل. الذي يلاقي النجاسة المغلظة إما أن يكون مائعا وإما أن يكون جامدا. خلاص نقول الآن الذي يلاقي النجاسة المغلظة إما أن يكون مائعا وإما أن يكون جامدا. فإن كان مائعا فإما أن يكون غير مائع وإما أن يكون ماء. المائع إما أن يكون ماء وإما أن يكون غير ماء زي مثلا الخل اللبن الزيت كل هذه مائعات. فهم كده؟ فإن كان مائعا إما أن يكون غير ماء وإما أن يكون ماء. فإن كان غير ماء ولاقى نجاسة مغلظة فإنه يتنجس ولا يمكن تطهيره بحال. ولا يمكن تطهيره بحال. أما إن كان مائعا وهو ماء فله حالتان إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا. فإن كان الماء قليلا وتنجس بملاقات نجاسة مغلظة فإنه يمكن تطهيره بالمكاثرة. فإنه يمكن تطهيره بالمكاثرة. وإن كان الماء كثيرا ولاقى نجاسة مغلظة فإنه لا ينجس إلا بالتغير. فإنه لا ينجس إلا بالتغير. لا ينجس الماء الكثير ولا ينجس كذلك الإناء الذي فيه الماء الكثير بخلاف الماء القليل. قلنا الماء القليل لو لاقى نجاسة مغلظة فإنه يتنجس ولا يخرج إلا بالمكاثرة. طب الإناء؟ لا الإناء يتنجس ولا يظهر هذا الإناء إلا بأن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. خلاص يبقى الآن بنقول مصنف بيقول هنا وما تنجس بملاقات شيء. نقول ما تنجس هذا إما أن يكون مائعا وإما أن يكون جامدة، والمائع هذا إما أن يكون ماء وإما أن يكون غير ماء. إن كان غير ماء تمدد بمجرد ملاقاته النجاسة المغلظة ولا يمكن تطهيره، لا سبيل إلى تطهيره. أما إذا كان ماء إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا، فإن كان قليلا ولاقى نجاسة قلبية فإنه يتنجس هذا الماء القليل، وتنجس كذلك الإناء الذي فيه الإناء الذي فيه الماء القليل. طيب هل يمكن أن يطهر هذا الماء القليل؟ الجواب نعم. كيف ذلك؟ بالمكاثرة. طب الإناء تطهيره بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. طيب لو لاقى ماء كثيرا، لو لاقى الماء الكثير نجاسة مغلظة، هل يتنجس؟ الجواب لا يتنجس، لا يتنجس الماء الكثير ولا يتنجس كذلك الإناء الذي فيه الماء الكثير، إلا طبعا بالتغير اللي احنا عارفينه. طيب واضحت كده ولا؟ طيب كيف يطهر بالمكاثرة؟ المكاثرة يعني ايه؟ يعني نضيف الى هذا الماء القليل المتنجس هذا، نضيف اليه ماء الى ان يصل الى قلتين فاكثر، فان وصل الى قلتين فاكثر طهر بذلك. خلاص؟ الا طبعا لو التغير ما زال فيه، لو التغير ما زال فيه اذا هذا علامه على انه يحتاج الى مزيد من الماء. واضح؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا هو، عشان كده فرقنا بين الماء القليل والماء الايه الكثير. واضح كده ولا نعيد ثاني؟ طيب جيد. ممتاز. طيب هذا بالنسبة ما لو، نعم. طيب هذا بالنسبة ما لو لاقت النجاسة الكلبية مائعا. طيب لو لاقت النجاسة الكلبية جامدة، لو لاقت النجاسة الكلبية جامدة يعني شيء غير ماء، فهنا يجب تطهيره بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، يجب تطهيره بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. طيب يبقى هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى لما بيقول وما تنجس بملاقاة شيء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعا، كلامه هنا على الماء ولا على الجانب؟ كلام ابن النقيب هنا على الماء ولا على الجانب؟ ممتاز. أحسنتم، هذا هو الآن كلامه على الجانب، كلامه هنا على الجانب فقط. هذا إذا لاقى نجاسة مغلظة فإنه يطهر بغسله سبعا إحداهن بتراب طاهر يستوعب المحل. ممتاز. طيب الآن كيف يحصل التنجيس للجامد؟ الآن عندي أعيان جامدة غير مائعة، كيف تتنجس هذه الأعيان الجامدة بالنجاسة الكلبية أو بالنجاسة المغلظة؟ يحصل التنجيس من خلال مماثلة شيء منها لشيء من أجزاء الكلب أو الخنزير أو نحوه مع توسط رطوبة. دي مسألة مهمة جدا، يبقى لو حصل مماسة لهذه العين الجميلة وكذلك الكلب أو للخنزير أو فرع أحدهم مع توسط رطوبة، هنا نقول حصل التنجيس. هنا نقول حصل التنجيم. أما إذا لم تكن هناك رطوبة فهل يحصل التنجيم؟ لا، الجواب لا، الجواب لا يحصل التنجيم بحال. يعني مثلا الآن شخص وضع يده على كلب، هل تتنجس يده؟ هل تتنجس يده بمجرد ممارسة الكلب ولا لابد من شروط معينة؟ قل لابد من شروط. ما هي الشروط؟ أن يكون هناك رطوبة إما في اليد، في يد الإنسان، أو رطوبة في جسد الكلب، أو رطوبة في الجانبين. طب لو كانت اليد جافة أو وكذلك اليد جافة أو كانت وكذلك كان جسد أو بدن الكلب جافا وحصلت المماسة، هل يحصل التنجيس؟ الجواب لا يحصل التنجيس. فإذا شرط حصول التنجيس توسط الرطوبة بين العين الجامدة وبين الكلب أو الخنزير أو قرع أحدهم. طيب إحداهن فقط ولا يشترط أولاهن؟ ده هنفصله دلوقتي، هنتكلم عليه دلوقتي في مسألة التفريق يبقى في الغسلة الأولى ولا في الأخيرة ولا مثلا في أثناء ذلك، هنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله. طيب عرفنا كده، إذا ضابط التنجيس هو أن يحصل مماسة بين هذه العين الجامدة الطاهرة وبين شيء من أجزاء الكلب أو الخنزير أو قرع أحدهما مع توسط رطوبة. يبقى لو واحد ماشي في الشارع وبعدين مسه كلب، هنا نقول تنجس الثوب ويجب عليك أن تغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، ولا نقول إذا كانت هناك رطوبة تنجس الثوب إلا فلا؟ لا، نقول لا بد من وجود رطوبة لحصول التنجيس. طيب مفيش رطوبة أو لم نعلم وجود رطوبة، فهنا نرجع إلى الأصل هو عدم التنجيس. واضح كده؟ ما معنى توسط الرطوبة؟ يعني وجود معنى توسط الرطوبة يعني وجود رطوبة إما في هذه العين الجامدة وإما في بدن الكلب مثلا أو في الاثنين. لكن لو كانت العين الجامدة هذه جاف وبدن الكلب كذلك جاف فهنا لا تنجيس، فهنا لا تنجيس. طيب الآن عرفنا ضابط التنجيس بالنجاسة المغلظة، كيف يحصل التطهير؟ حصول التطهير لو حصلت النجاسة فالواجب هنا أن يغسل المحل المتنجس 7 مرات، أن يغسل المحل المتنجس 7 مرات، إحداهن بتراب طهور، وذلك لما رآه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، قال أولاهن بالتراب. ننتبه لهذه المسألة. الآن في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم قال أولاهن بالتراب، فقال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي رواية أخرى في الترمذي قال عليه الصلاة والسلام أخراهن بالتراب. وفي رواية ثالثة قال أخراهن أو قال أولاهن بالتراب. الشك من الراوي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا هنا شك وقع من الراوي، هل التثليب يكون في الغسلة الأولى ولا في الغسلة الثانية ولا إحداهن هكذا مطلقا؟ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على التحرير أن الروايات التي جاءت بتحديد التثليب متعارضة، فلما تعارضت تساقطت، وتبقى عندنا الرواية التي جاءت مطلقة وفيها قال عليه الصلاة والسلام إحداهن بالتراب، فحيثما وقع التثريب أجزأ ذلك، سواء كان التثريب في الغسلة الأولى أو في أثناء الغسلات أو حتى في آخر غسلة من الغسلات. فالمهم لا بد من حصول التثريب، لكن في أي غسلة من الغسلات، في أي غسلة لا يشترط غسلة معينة، لكن سيأتي معنى من خلال كلام المصنف أنه يندب أن يكون التثريب في غير الأخير، يعني ممكن يجعلها في مع الغسلة الأولى أو ممكن يجعلها في أثناء الغسلات، هذا أولى من أن يجعل التثريب في الغسلة الأخيرة، هذا أولى. يعني إيه أولى؟ يعني لو جعله في الغسلة الأخيرة أجزأه ذلك، لكن خالف الأولى. طب ليه قلنا الأولى أن يجعل التثريب في الغسلة الأولى مثلا أو في أثناء الغسلات؟ قلنا ذلك حتى لا يحتاج إلى غسلة أخرى لإزالة التراب، لأن لو جاء وجعل التثريب في آخر غسلة فسيحتاج إلى غسلة أخرى من أجل إزالة هذا التراب، بخلاف ما لو جعل التراب في الغسلة الأولى. هنا سيغسله ست مرات بعد ذلك فسيزول التراب، وكذلك لو جعل التثريب في أثناء الغسلات برضو سيزول هذا التراب بالغسلات التي ستأتي بعده، مفهوم كده؟ فيندب أن يجعل التثريب في الغسلة الأولى أو في أثناء الغسلات، لكن لو جعله في الغسلة الأخيرة أجزأه ذلك وطهر المحل، لكن سيحتاج إلى غسلة أخرى من أجل إزالة هذا التراب. طيب الآن بنقول لا يشترط أن يكون التثريب في أول الغسلات ولا في أوسط الغسلات ولا حتى في آخر الغسلات، يشترط حصول التثريب لكن مع أي غسل، والأولى أن يكون في أولها أو في أثناء الغسلات كما بينا. طيب يبقى إذن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في شرحه على التحرير رجح الرواية التي جاءت بالإطلاق، ليه؟ لأن الروايات الأخرى جاءت متعارضة فقالت فتفاقطت بذلك، فيبقى عندنا الرواية التي جاءت مطلقة فيعمل بها، ولكن مع ذلك قالوا يندب أن تكون في أول الغفلات أو في أثناء الغفلات. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسل الإناء سبعا؟ هل هناك علة؟ لا، قالوا هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي، يعني لا نعلم علته، أمر غير معقول المعنى. وإلا في المذهب أنه يكفي من حيث زوال النجاسة مرة واحدة، حيث زالت الأوصاف، لكن هنا في النجاسة الكلبية لابد من أن تغسل سبع مرات إحداهن بتراب، لماذا؟ قالوا لا ندري علته، هذا أمر تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. وقوله عليه الصلاة والسلام إحداهن بالتراب، يعني لابد من أن تجعل في إحدى هذه الغسلات تراب. قالوا والتراب هنا شرط في التطهير، التراب هنا شرط في التطهير، يعني إذا غسل سبع غسلات دون تراب لم يطهر المحل، لم يطهر، بل لابد من وضع التراب في إحدى هذه الغسلات كما بينا. طيب لو جعل في إحدى هذه الغسلات طينا هل يبزئ ولا لا يبزئ؟ قالوا أيضا يبزئ، لو جعل طينا يبزئ، ليه؟ لأن الطين هذا تراب بالقوة، يعني تراب بالقوة، يعني أصله تراب، الطين هذا أصله تراب ولهذا يبزئ، فلو جعله مع إحدى الغسلات أجزأه ذلك وحصل تطهير هذا المحل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب، ما معنى ولغ؟ معنى ولغ يعني أخذ المائع بطرف اللسان لا بغيره من الجوارح. فلو مثلا وضع الكلب مثلا رجله في الإناء، هل نقول تنجس الإناء؟ لا، لا يتنجس الإناء إلا بتوسط رطوبة زي ما اتفقنا قبل كده. أما لو ولغ فيه يعني بلسانه، فهنا نقول حصل التنجيس لهذا الماء أو لهذا المائع، وكذلك حصل التنجيس لهذا الإناء. فإذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولغ يعني أخذ الماء بطرف اللسان لا بغيره من الجوارح. أما لو جاء الكلب أعزكم الله أو غيره من مثلا الخنزير ونحوه وأخذ جامدا من الإناء، فهذا لا يسمى ولوغا. طيب لو فعل وأخذ جامدا، ما الواجب هنا؟ الواجب هنا أن يلقى ما أصابه هذا الكلب بفمه ويلقى كذلك ما حوله، ولا يجب أن يغسل الإناء، ولا يجب أن يغسل الإناء. فإذا لو كان في الإناء مائع وولغ فيه الكلب، يبقى هنا تنجس هذا الماء ويراق ويغسل هذا الإناء 7 مرات إحداهن بتراب. أما لو كان في هذا الإناء جامد فيلقى ما أصابه الكلب بفمه وما حوله كذلك، لكن لا يجب غسل هذا الإناء لأنه لم يتنجس، لأنه لم يتنجس. طيب هل الأمر خاص بالإناء ولا يتعدى الأمر إلى الثوب؟ يعني لو أصابت النجاسة الكلبية مثلا الثوب أو أصابت البدن، هل يغسل 7 مرات إحداهن بتراب؟ الجواب نعم، إن الحكم هنا متعلق بالنجاسة الكلبية. فمتى أصابت النجاسة الكلبية محلا وجب تطهيره على هذه الكلبية 7 مرات إحداهن بتراب، سواء هذا المحل كان إناء أو كان ثوبا أو كان بدنا، أي محل أو أي مكان. طيب لو زاد عن 7 غسلات هل يكون خلاف السنة؟ لا يزيد عن 7، قلنا أنه لا يزيد عن 7. لماذا؟ لأن فيه إهدار وإضاعة للماء، والماء من جملة الأموال، وإسراف، والإسراف في الماء هذا مكروه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة عن 3 في الوضوء، وقال فمن زاد فقد تعدى وظلم. كذلك هنا لا يزيد عن 7، وزيادة عن 7 مكروهة. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا ولغ الكلب، وعرفنا أن المراد بالولوغ هو أخذ الماء بطرف اللسان لا بغيره من الجوارح، وأن الحكم يختلف فيما لو كان في هذا الإناء شيء جامد، فهنا لا يتنجس الإناء بل يتنجس هذا الموضع الذي أكل منه أو أكله أو أكل منه الكلب، فيلقى ويلقى ما حوله فقط. طيب إذا لابد من غسل الإناء 7 غسلات كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من ولوغ الكلب، ولابد كذلك من التثليث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إحداهن بتراب. طيب كيف يحصل التثليث؟ كيف يحصل التثليث؟ التثليث له كيفيات، أفضل هذه الكيفيات هو أن يأتي أولا ويخلط التراب مع الماء، خلاص دي الكيفية الأولى، يخلط التراب مع الماء ثم يضع التراب هذا الذي خلطه بالماء على المحل الذي أصابته النجاسة، سواء كان إناء أو ثوبا أو بدنا إلى آخر ذلك. فأفضل الكيفيات هو أن ينزل أو يخلط الماء والتراب معا ثم يوضع على موضع النجاسة، ثم بعد ذلك يغسل 6 غسلات حتى يحصل بذلك السبع غسلات التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لحصول التطهير. وهذه أفضل الكيفيات، بل ذهب الإثنوي رحمه الله تعالى إلى أنها متعينة، لأن هذه الكيفية متعينة ولا يبدئ غيرها. جمال الإثنوي رحمه الله تعالى هذا من كبار الأصحاب. طيب، هذه الكيفية الأولى. الكيفية الثانية وهو أن يضع التراب أولا على موضع النجاسة، ثم يضع الماء عليه على التراب بعد ذلك، ثم يأتي بست غسلات. خلاص، دي كيفية ثانية. كيفية ثالثة هو العكس، وهو أن يضع الماء أولا ثم التراب، هنا غسل، ثم يأتي بعد ذلك بست غسلات، ثم يأتي بعد ذلك بست غسلات. فإذا عندي كيفيات ثلاثة لحصول الترتيب، أفضل هذه الكيفيات هي الكيفية الأولى. طيب، لو وضع التراب على المحل الذي أثرته النجاسة من غير أن يسقعه بماء، هل يكفي ذلك؟ الصورة مفهومة ولا لا؟ الآن عندي محل أصابته أو محل أصابته نجاسة كلبية مثلا، فوضع عليها ترابا ولم يسقعها بالماء، هل يكفي ذلك بالتطهير؟ ها؟ ليش؟ زي لا، أنا أقول هو الآن وضع ترابا فقط، وضع ترابا على المحل المتنجس اللي أصابته نجاسة، هل يكفي هذا؟ طيب، الآن حصل خلاف، البعض منكم يقول لا والبعض الآخر يقول يكفي، نحتاج إلى من يرجح. طيب، براب يقول يكفي، لكن أولى أن يكون بعدها غسل بالماء. طيب، يكفي. طيب، ننتبه لهذه المسألة. نقول الآن عندي للتثريب كيفيات ثلاثة وذكرناها. هذا الشخص الآن وضع ترابا على المحل من غير أن يسقعه بماء، هل فعل كيفية من هذه الكيفيات الثلاثة؟ الجواب لا، إذا هذا لا يكفي، هنا لا يكفي، إلا لو أتبع بهذا التراب ماء، فهنا حصل الخلط ما بين الماء وبين التراب، فتحسب غسلة ويتبع بعد ذلك ببقية الغسلات. أما أن يضع ترابا فقط دون أن يسقعه بالماء فهذا لا يجوز ولا يكفيه في التطهير. كذلك لا يكفي أن يمزج أو يخلط التراب بغير الماء، فلو مثلا خلط ترابا مع خل ووضعه على المحل المتنجس فهذا لا يكفيه في التطهير، لأن الخل لا يسمى ماء. وكذلك الحال ما لو مزج الماء، يعني خلط الماء بتراب غير طهور، كأن مزجه مثلا أو خلط الماء بتراب نجس أيضا لا يكفيه، أو خلط الماء بتراب مستعمل أيضا هذا لا يكفيه، بل لابد أن يخلط الماء بتراب طهور. ولما نقول طهور يعني غير مستعمل وغير نجس، فلو خلط الماء بتراب طهور ووضعه على المحل ثم أتى ببقية الغسلات فإن هذا المحل يكون طاهرا. أما إذا لم يفعل بأن وضع مثلا ماء مع تراب نجس أو ماء مع تراب مستعمل، أو وضع ترابا طهورا مع مائع غير الماء، فكل هذا لا يأتيه، فكل هذا لا يأتيه. إذا لابد من خلط ماء وتراب طهور. طيب ما القدر الواجب من التراب؟ حيث حط تراب قد إيه؟ القدر الواجب من التراب هو القدر الذي يتكدر به الماء. القدر الواجب من التراب هو ما يتكدر به الماء ويصل به إلى جميع المحل. فعلى ذلك لو وضع ترابا قليلا جدا بحيث أن الماء الذي سيصل به المحل لم يتكدر، هل يكفي هذا في التطهير؟ الجواب لا. طيب لو وضع ترابا وخلطه بالماء لكنه لم يستوعب المحل المتنجس، هل يكفي هذا في التطهير؟ الجواب لا. فإذا لابد من توفر هذين الشرطين، لابد من خلط الماء بتراب يحصل به القدورة وكذلك يستوعب به المحل الذي أصابته النجاسة. طيب ولهذا المصنف يقول: وما تنجس بملاقاة شيء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعا إحداهن بتراب طاهر يستوعب المحل. قال: ويجب مسحه بماء طهور ويندب جعله في غير الأخيرة. عرفنا ليه يندب جعله في غير الأخيرة؟ حتى لا يحتاج إلى غسلة أخرى لإزالة التراب. قال: ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون وأسنان. يعني لو خلط ماء مع صابون وغسل به المحل هل يكفيه ذلك ويحصل به تطهير؟ هل يكفيه ذلك ويحصل به لو وضع بدل التراب صابونا وغسل به المحل هل يكفيه ذلك؟ لا يكفيه ذلك. طيب لماذا؟ طيب جيد. طيب انتم اتفقتم على انه لا يكفيه ذلك وان الصابون لا يقوم مقام التراب. طيب التعليل ليه قلنا الصابون مع ان الصابون مطهر ايضا، ليه قلنا الصابون لا يقوم مقام التراب؟ احسنت، هذا هو النص، لأن الصابون لا يسمى ترابا وكذلك غيره من المنظفات مثلا أو المطهرات هذا لا يسمى ترابا. النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب في الحديث، قال: إحداهن بالتراب، فما ليس بتراب فلا يجزي. ولهذا قلنا لو أنه جعل مثلا مع الماء طينا فإنه يكفيه، ليه؟ لأن الطين تراب. واضح كده؟ طيب قال: ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون واسنان او اسنان. طيب هتوقف عند هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ونصل ان شاء الله الدرس القادم بقيه المسائل المتعلقه بتطهير النجاسه الكلبيه، وبعد كده نتكلم عن بعض التفريعات التي ذكرها بعد ذلك. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير.